الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: كل عين يجوز بيعها، يجوز رهنها، وما لا فلا. يعني ما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. إذن هذه قاعدة، وكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا فلا. يعني ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. يعني الأرض مثلا هل يجوز بيعها؟ نعم، فإذن يجوز رهنها، صحيح؟ بيت يجوز بيعه؟ نعم، إذن يجوز رهنه. لكن انتبه هنا، مثلا عندك جنينة، الجنينة يجوز بيعها ولا لا؟ يجوز بيعها، إذن يجوز رهنها. الثمار التي في الجنينة يجوز بيعها أم لا؟ نعم، ولكن هل يجوز رهنها؟ أجيبه. كنا ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. ذكرت لك الجنينة يجوز بيعها، هل يجوز رهنها؟ نعم، لأنه يجوز بيعه. الثمار التي تخرج من الجنينة، الفاكهة التي تخرج من الأرض، يجوز بيعها؟ يجوز بيعها. يجوز رهنها؟ ها؟ خطأ، لأن رهنها هذه ستتلف. لاحظ هنا، إذن القاعدة هنا ليس على الإطلاق. إذن ما يجوز بيعه يجوز رهنه ما لم يتلف. واضح هذا؟ فلو مثلا رجل قال لك: أنت لك عندي مال كذا وكذا، طيب أنا سأرهن عندك طن فراولة، خلي عندك لغاية ما إلى أن أسدد الدين الذي عندي، هل يجوز؟ طب ما هو يجوز بيعه على القاعدة، يجوز رهنه، ولكن هنا إيه؟ استثناء، أن هذا يتلف، أن هذا يتلف. كمثل اللقطة، لو أنك مثلا لقيت 1000 كيلو فراولة أو 1000 كيلو برتقال مثلا، لقطة لقيتهم في الصحراء، مفهوم؟ هل تتركهم عام سنة؟ ها؟ سيتلف. إذن هنا إيه؟ سيتلف، إذن تستخدمه، إذن تستخدمه. لذا يسأل بعض الناس يعملون في الفنادق، فبيقول لي: هناك طعام كثير يلقى، فهل يجوز لنا أن نأكله مع أن هذا الطعام لن ندفع فيه شيء ولكنه سيرمى وسيلقى؟ هل يجوز أن يأكلوه أم لا؟ الذي سيقول نعم سيقول: لأنه سيتلف، وهذه من إضاعة المال. والذي سيقول لا، لأن الأصل في أموال الناس العصمة، صحيح، ولكن هنا يجوز أكله لأنه سيلقى، سيلقى، فهنا إضاعة مال، فيقدم أخذه لأنه سيتلف فيؤكل هنا، مفهوم؟ إذن ما يجوز بيعه يجوز رهنه، إلا إذا كان هذا إيه؟ مما يتلف. إلا إذا كان هذا مما يتلف. مثلا لو قال لك: خذ مثلا طن أرز رهن عندك، طن أرز رهن عندك، أو طن عدس مثلا، أو شيء مما يؤكل ويدخر، أو شيء مما يدخر مثل الحمص مثلا، الفاصوليا الناشفة، هذه الأمور، هل يجوز رهنها أم لا؟ يجوز هنا رهنها، لكن إلى متى؟ لأن هذه أيضا لها إيه؟ لها وقت. لكن في الغالب يجوز رهنها، لأنها مما ليس مما يتلف بسرعة ناضجة، لكن هذه مما يؤكل وإيه؟ ويدخر. واضح؟ يدخر أي يدخر للطعام، ممكن تترك أنت مثلا الأرز شهور. واضح الكلام هذا؟ إذن ما يجوز بيعه، يجوز رهنه إلا إذا كان هذا إيه؟ مما يتلف. واضح؟ طيب الكلب يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، لا يجوز، لا يجوز بيعه. فيجوز رهنه؟ لا، لا يجوز رهنه. لما؟ لأنه لا، ليس أصلا مما يجوز بيعه. إذن فما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. الهرة، لك واحد مثلا اللي عندك 2000 جنيه وقال لك أنا عايز فلوس، تقول له والله طب خد القطة دي خليها عندك رهن، قطة مثلا سيامي كده عاملة 5-6 آلاف جنيه، ينفع؟ ها؟ أجيبه لا يجوز. لما؟ لأن السنور الهرة لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، على خلاف بين الجمهور وبين ابن حزم والشوكاني. الجمهور الأربعة يقولون بأن الهرة المحرم بيعها، أي الهرة المتوحشة اللي هي اللي تسمى الآن بالقط البري. قط إيه؟ القط البري. القط هذا متوحش، فالجمهور يقولون النهي إنما ينصب على هذا. ابن حزم والشوكاني كلامهم هو الراجح، لأن الكلام عام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السنور. السنور اسم جنس دخل عليه ألف واللام، يفيد الاستغراق، فيكون الكلام إيه؟ فيكون الكلام عام. إذن لا يجوز إيه؟ رهنها. إذن عندك ضابط، ابنك واحد لي عندك فلوس، طب خد خلي تامر عندك رهن، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه لا يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فهم هذا؟ طب أنا راجل تجري في اللبن، طب خد عندك خلي عندك 100 كيلو لبن دول رهن، ينفع؟ ها؟ هذا مما؟ مما يتلف. كويس، الحمد لله، مفهوم هذا الكلام؟ طب خلي عندك المصحف ده، هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم. ابن عمر رضي الله عنه ينهى عن بيع المصحف، لا يجوز بيع المصحف، ويرى أن ماله حرام، مال سحت، لا يجوز بيعه، إنما يجوز بذله، أما بيعه فلا. أما الجمهور يجوزون بيعه، لأن البيع ليس الكلام، ليس كلام الله، إنما البيع هو الورق، البيع هو الورق، وأحل الله البيع، وهذا ما أجازه ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن يجوز رهنه، ولكن من باب تعظيم شعائر الله فلا. واضح؟ من باب تعظيم شعائر الله فلا. إذن عندك القاعدة أن ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا فلا. واضح الكلام؟ طيب أنا عندي 1000 كرتونة مية، وانت لك عندي 100 ألف جنيه، فأنا بقول لك خلي عندك الكرتين المية دي رهن، يجوز أم لا؟ ها؟ هذا مبني على حكم بيع الماء، مبني على حكم بيع الماء. احنا عايزين ندرس كتاب البيوع. هذا مبني على حكم بيع الماء، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. واضح؟ والراجح نعم على التفصيل، لكن هذا ليس وقت كتاب البيوع. الشاهد هنا هذه القاعدة، لكن هناك مسألة. رجل، أنا سأطرح عليك مسألة، رجل له عندك 100,000 جنيه. فأنت عندك أرض، عندك فدان أو اثنين مثلا، عندك فدان أرض، الفدان هذا بيزرع، فقلت له أنت طيب خذ الفدان خليه رهن عندك، مفهوم هذا؟ طيب الفدان هذا الرهن، هذا المرتهن أخذ هذا الفدان وإيه وجعله يعمل فيه ويزرع ويقلع فيه، والمال الذي يخرج من الأرض هو يأخذه. من الذي يأخذه؟ ها المرتهن، واضح؟ هو الذي يأخذ هذا المال إلى أن يسدد صاحب الأرض المال، بدل ما سيبها كده أشغلها، مفهوم؟ هل يجوز هذا؟ وإن كان لا يجوز لما؟ وإن كان يجوز لما؟ يلا نشغل مخكم شوي. قول يا رزق. الرهن على الأرض ولكن ليس على، طيب ما هو أنت بتقول الرهن على الأرض وليس على الخارج، طيب ما هو تعب، ما هو أتى بعمال وتعب فيها، صحيح؟ فلماذا تمنعه من المحصول الخارج؟ تعب فيها. طب ما هو الذي يخرج منها أنا سدد، أنت أصلا ما عندك مال حتى تعمل فيها لتسدد الدين، وأنا عندي استطاعة أن أعمل في هذه الأرض، فتمنعه لي يعني شيء غريب، كيف تمنعه؟ أنا عندي عمال وعندي مال أستصلح هذه الأرض، كيف تمنعه؟ يجوز لأن الأصل في الحيازة الملكية. ايه اللي انت بتقوله ده؟ حيازة ايه اللي في اصل الملكية؟ انت كده ملكتها للرجل، اصل حيازة الملكية، دخلت في باب تاني خالص. كلام جميل، وانت وافق كلامك كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز لما طرح عليه هذا السؤال، فبيقال له في مجموع الفتاوى في كتاب الرهن، قال أن رجل مثل المثال الذي ذكرته لك، لكن هو يستصلح الأرض ويأخذ الإيه ويأخذ المال لنفسه، قال هذا ربا، قال هذا ربا. ربا لماذا؟ لأن القرض الذي أعطاه للرجل جر هذا النفع، فصار ربا. لكن ما الذي عليه أن يفعل؟ الذي عليه أن يفعله يأخذ حق هذا، حق العمال الذي أعطاهم إياه، أو يدخل شركة مع صاحب الأرض، فيدخل بالشركة فيها كمثل المضاربة، وهي تسدد إيه؟ تسدد دين صاحبها. أما أنك تأخذ هذا الأمر، هذا إيه؟ هذا لا يجوز، هذا إيه؟ لا يجوز. إذن ما يجوز بيعه؟ يجوز رهنه، وما لا فلا. يقول الشيخ المثال الأول، أراد أن يستدين فقال له الدائن لا أدينك إلا إذا رهنتني ولدك، فقال لا بأس أرهنك ولدي، فهذا لا يصح، لأن الولد لا يصح إيه؟ لا يصح بيعه. المثال الثاني، إنسان بدوي عنده ماشية، إنسان بدوي عنده ماشية وله كلب يحرس هذه الماشية، فجاء إلى إنسان وقال أريد أن تقرضني 1,000 ريال، قال لا أقرضك إلا برهن، قال أرهنك كلبي، فهذا لا يصح، لأن الكلب لا يصح بيعه. فإذا كان لا يصح بيعه فما فائدته؟ فلا يكون فيه توثقة. فإذا كانت العين لا يصح بيعها فلا فائدة في رهنها إطلاقا. لأنه إذا حل الدين وأراد صاحب الدين أن يبيع الرهن ليستوفي حقه صار الرهن ممنوعا بيعه فلا يستفيد. بهذه الايه؟ بهذه العلة. لأن هذا الذي أخذ هذا الرهن، طيب هذا الرجل لا يستطيع أن يسدد المال، إذن لصاحب الرهن أن يبيع هذا الرهن الذي عنده. طب هذا أي أصلا لا يصح بيعه كما ذكرت لك، أو أن يأخذ شيئا سيتلف، إذن لا يجوز أن يعطيه شيئا رهنا لا يجوز، أجيب، لا يجوز بيعه. قال المثال الثالث: إنسان عنده بيت موقوف عليه وعلى ذريته، فأراد أن يستدين من آخر فقال لابد من رهن، قال أرهنك هذا البيت، فلا يجوز لأنه لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأنه صار إيه؟ صار وقفا. صحيح. المثال الرابع: إنسان آخر قال أريد منك رهنا، قال أرهنك بيت، وكان البيت مرهونا لإنسان سابق فلا يصح لأنه لا يصح بيعه، والمشغول لا يشغل، أي هذا البيت مشغول ببيع رجل آخر، مفهوم؟ فلا تشغله أنت أيضا برهنه إلى رجل آخر. لما؟ لأن المشغول لا يشغل. مفهوم هذا الكلام؟ تكلمنا على هذه القاعدة في قواعد الشيخ ابن سعدي. قال القاعدة 92 في الشرح الممتع أيضا: قال والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. هذه هي القاعدة الشرعية العامة. إذن انتبه الأول، فإذا جاءك سؤال يقول يا فلان هل يجوز لي أن أرهن فلان كذا، فانظر أولا في ليه؟ في هذا المرهون، فإذا كان يجوز بيعه فيجوز رهنه، وأما ما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. فهم هذا؟ قال والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. هذه هي القاعدة الشرعية العامة. إذن عندي أمين، من هو الأمين؟ الذي يستأمن على الشيء. فأنت رجل أمين عندي، فأنا قلت لك والله هذه السيارة أمانة عندك آخر الأسبوع ده، أمانة عندك. إذن أنت إيه؟ أنت اسمك أمين لأنك مستأمن على هذا الشيء. طيب هذه السيارة أنت أخذتها من هذا الرجل، ثم بعد ذلك وضعتها في الجراج وأحكمت غلقها، وصاحب وضعتها في مكان أمين الذي هو الجراج، عليه رجل يقوم عليه الليل والنهار يحرسها، ثم بعد ذلك سرقت، هل أنت متعد أو مفرط؟ لا، أنت غير متعد وغير مفرط، إذن أنت لا تضمن. واضح هذا الكلام؟ أنا أعطيتك كتابا، مفهوم؟ أعطيتك مالا، وهذا المال قلت لك هذا أمانة عندك، وهذا المال أنت وضعته في البيت وأحكمت غلقه بمفتاح مثلا مكتبة عندك، وأحكمت غلقه بالمفتاح والمفتاح في جيبك أنت، فقمت من النوم ما وجدت الايه؟ ما وجدت المال. إذن أنت غير متعد وغير مفرط. لكن أنت تركت السيارة هكذا، أغلقتها هكذا من غير ما تقفل بالمفتاح، وما وضعتها مثلا في جراج، سيبها كده تحت البيت وخلاص، مفهوم؟ في هذه الأزمنة التي نعيش فيها كثرة السرقة، مفهوم؟ ده ممكن أنت نفسك تقومش ما تلاقيش نفسك. فهنا العبد صار ايه؟ متعد او مفرط؟ مفرط. فرط في حفظ هذه الامانه، صار هو ضامن لها، صار ضامن ايه؟ ضامن له، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فصار ضامن له، فلما فرط في هذه الامانه وجب عليه ان يضمن ايه؟ ان يضمن المثل، يعني ان كما تاتي في القاعده التي تليها، قاعدة ستأتي بعد ذلك، أنه يضمن بإيه؟ بالمثلي، السيارة نوعها كذا، لونها كذا، ماركة كذا، موديل كذا، لابد أن يأتي إيه؟ إليه بمثلها، مفهوم؟ أو أنه متعد أخذ هذه الأمانة ليل نهار ذاهب آتي بإيه؟ بهذه السيارة، مفهوم؟ راح جاي بيها. طب هذه أمانة، كيف تستعمل هذه الأمانة؟ لا يجوز لك، واضح الكلام؟ إذن وهو رايح جاي خبطها، كسرت منه، أوقفه بعض الناس وأخذها منه، مفهوم؟ يصار اسمه ماذا؟ اسمه متعد، لأن الأمانة لا يجوز استخدامها، لا يجوز لك أن تستخدم هذه الأمانة إلا بإذن المؤتمن، واضح الكلام؟ إذن الأمين يضمن ما لم يتعدى وما لم يفرط، خلاص؟ بعكس الاستعارة، أنا استعرت منك سيارة، عايز منك العربية دي ليلة، العربية بتاعتك كويسة وأنا أتزوج النهاردة، مفهوم؟ فأخذت منك السيارة وأنت ماشي بقى بالعربية والكلام ده وفرحان قوي، حصلت كارثة بالسيارة، اتخبطت مثلا، عملت حادثة، سرقت منك، مفهوم؟ هنا اسمه ايه؟ هنا يضمن لما؟ لأنه ليست يده يد أمينة، إنما يده يد استعارة. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود لما أخذ سيوفا من بني يهود، من يهود في المدينة، فقال اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أغصبا يا محمد؟ قال بل هي عارية مسترجعة، بل هي عارية مسترجعة، عارية يعني أنا أستعيرها منك وسأردها إليك. لاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بل هي عارية مسترجعة ولم يفصل، إذا لم أفرط سأردها، إذا فرطت، إذا لم أفرط لن أردها، وإذا فرطت فيها سأردها إليك، إن لم أتعدى لن أردها، وإن تعديت سأردها. لم يفصل عليه الصلاة والسلام، بل قال عارية إيه؟ مسترجعة. إذن يد الأمين ما لم تفرط أو تتعدى فيده يد أمينة، إذا ليس عليه شيء. أما الاستعارة هذه أنك تعير فلانا شيئا سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، وجب الإيه؟ وجب المثلي الذي أخذته وجب إيه؟ وجب أن ترده كما هو، واضح الكلام ولا لا؟ الذي أخذته وجب إيه؟ أن ترده كما هو. لكن سؤال، إذا كان هذا الذي أخذ محرم، إذا كان هذا الذي أخذ محرم، يعني مثلا بيقول له يا فلان عايز منك السيديهية دي اللي هي كان فيها أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب اللي هو الزمن الجميل ده، ها الأغاني بتاعت الزمن الجميل ده والفن الرفيع، فسيبك أنت من الأغاني بتاعت اليومين دول والفن بتاع اليومين دول والكلام الإيه كلام ده، هكذا يقولون يعني، يقول لك خلينا نرجع كده لإيه، يقول للزمان نرجع يا زمان، خلينا نرجع للناس الفن الرفيع ده. خد الأسطوانة، أسطوانة غالية مثلا، المهم اتكسرت منه، هل يضمنها ويردها؟ لأنها عارية، صحيح ولا لا؟ هل وجب ردها؟ لاحظ يده ليست يد أمينة، هل يردها إذا كسرت منه أو سرقت؟ من قال نعم الدليل ومن قال لا فالدليل، لا يردها، يعني يأخذها يقعد يسمع فيها كده، خد بالك فرق بين كلا المسألتين، هو أخذه منه وسماعه إياها حرام، لا نتكلم في هذا المبحث، مفهوم هذا؟ لكن نتكلم في أنها إيه؟ كسرت منه، ضاعت منه، هلكت منه، مفهوم؟ ها كل شوف أنا بقول له إيه؟ طب ما هو لما أخذها أيضا ما هو الثاني عاون على الاسم، يا رجل هو أصلا أخذها ليسمعها، تقول له ولا تعاونوا على الاسم ولا طب جزاك الله خير هاخدها انا بقى عشان ما عاونش على الاسم حرام هركب ذنب يعني رجعها له لا ما انا قلت لك ما الدليل انت بتقول لي ولا تعاونوا على الاسم ما هو اصلا لما اخذها هما الاثنين تعاونوا على الاسم لكن لما تقول له ولا تعاونوا على الاسم طب ما هو اصلا في اول الامر تعاونوا على الاسم فدليلك في ايه في الاخذ والعطاء في الحرم ها صحيح ولا تعاون على الاسم والعدوان ها مالك يا رزق تعشيت تعشيت انا عارف ان انتوا بتعشوا بدري يعني لو ما تعشيتش احمد هو يجيب لك اي حاجة قاعد يعني ها اتفضل يا ابا بكر يردوها الى صاحبه كيف يا ابا بكر يردها له معصية ويعاون على الاسم والعدوان ثم سيعطيها أيضا له ستصير مفسدة والتاني برضو ما شاء الله بياخد الأجر يعني عمال إيه يوزعها للناس عشان ينفع الناس الحرام لا يضمن الحرام لا يضمن واضح لأن الحرام مهدور إلا إذا كانت هناك مفسدة أخرى يعني مثلا أنت لك أخ يسمع الأغاني عنده شرايط قد كده من هنا للسقف الأصل أن تكسر ولا ضمان عليك وهذا عليه إجماع أهل العلم كما نقل ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية ابن القيم نقل الإجماع على إتلاف كل كتب وكل ما يسمع ويؤدي إلى مفسدة وذكر كتب أهل البدع وذكر ما كل ما يتطرق إلى أمر معصية قال قال الإجماع على أنه لا يجوز إيه؟ لا يجوز وضعها وإنما تحرق لذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مسجد ولكن لما كان ضرار ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحراقه أمر بإحراقه صحيح ولا لا أمر بإحراقه مع أنه بيت مع أنه مبني من أموال لكن لما كانت حرام وكان ضرار هنا لما هدم يهدم أو يحرق هنا لا يضمن لماذا؟ لأن الحرام لا الحرام لا يضمن لا يضمن لما؟ لأن هذا أيضا مهدور أصلا مهدور في الشرع فالشارع أمر ألا يوجد أصلا أمر ألا يوجد إلا إذا كانت هناك مفسدة أكبر من هذه المصلحة التي ستفعل إلا إذا كان هناك مفسدة أكبر من هذه المصلحة التي ستفعل واضح الكلام؟ يعني كما ذكرت لك لك أخ مثلا عنده مثلا شرائط مثلا أغاني كثيرة جدا الأصل أنها تكسر أنها حرام ولا ضمان عليك لكن أنت تعلم أنك لو كسرتها أنت لك القوة والصولة في البيت مفهوم؟ فهنا لا بأس أن تكسرها لن يكلمك أحد لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذا سلطانك أنت الزوج أنت الأب هذا سلطانك مفهوم؟ لكن لا هذا الأخ أنت إن فعلت هكذا ممكن تقوم مقتلة بينك وبينه مفهوم؟ إذن سيؤدي الأمر إلى مفسدة كبرى وعظمى إذن هنا لا يجوز لما؟ لأنك تريد إنكار المنكر فحينما تريد إزالة هذا المنكر سيحل مكانه منكر أكبر واضح هنا إيه؟ فهنا لا يجوز. لكن إن كسر هذا أو أتلف فلا ضمان، فلا ضمان عليه. لما؟ لأن الحرام لا، الحرام لا يضمن، وهكذا. وعلى هذا فقس. واضح الكلام؟ قال الشيخ: والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. هذه القاعدة الشرعية العامة. القاعدة 93 في الشرح الممتع أيضا يقول الشيخ: القاعدة المعروفة عند الفقهاء أن من قبض العين لمصلحة نفسه لم يقبل قوله في الرد. أن من قبض العين لمصلحة نفسه لم يقبل قوله في الرد. ويتفرع على القاعدة أنه إذا كانت المنفعة لصاحب العين لا لمن هي بيده، فهل يقبل قوله في الرد؟ نعم يقبل، إذا كانت المنفعة الإيه؟ لصاحب العين لا لمن هي بيده. فهل يقبل قوله في الرد؟ نعم يقبل، هذا مفهوم. مثل الوديعة: كرجل أودع عند إنسان شيئا ثم جاء يطلبه، فقال المودع: إني قد رددته عليك. فهنا القول قول المودع، لأنه إنما قبض العين لمصلحة مالكها، فهو كالوكيل له في حفظها، كمثل الأمين. صحيح، فهو كمثل الإيه؟ الأمين. هل رددتها؟ نعم رددتها إليك، فيده يد إيه؟ يد أمينة. أما إذا كانت المنفعة لمصلحتهما جميعا كالعين المستأجرة، فإن العين المستأجرة بيد المستأجر لمصلحته ومصلحة مالكها، كمثل مثلا أرض مستأجرة لها مالك ويؤجرها لرجل آخر، فهي لمصلحته من أجل استيفاء المنفعة التي تم العقد عليها، ولمصلحة مالكها من أجل الأجر المتفق عليه. فهل نقول القول قول المستأجر أو نقول القول قول المؤجر؟ قال الفقهاء رحمهم الله: يغلبون جانب الاحتياط، يقولون إذا كانت العين بيد الإنسان لمصلحة الطرفين وادعى ردها فإنه لا يقبل إلا ببينة. وظاهر كلامهم في هذا أنه لا فرق بين الرجل المعروف بالصدق والأمانة والحفظ والرجل المعروف بالكذب والخيانة والنسيان. لاحظ هذا الكلام، دعك يعني شوف الكلام هذا كله يريد منه شيئا واحدا، أن الأصل عدمه. يعني مثال: لو أنني أعطيتك 1000 جنيه، مفهوم؟ فقلت لك: يا فلان متى ستأتي بها؟ طيب آخر الشهر. ففاتت مدة فقلت لك: أكثر من شهر. ثم لقيتك: يا فلان أين الفلوس المال؟ فقلت لك: أما تذكر أعطيتك إياها الشهر الماضي، انت نسيت ولا ايه؟ انا مديها لك الشهر اللي فات. انت اديتني الشهر اللي فات؟ لما بعتهم لك مع ابن الصغير انا ما اخذت شيء. واضح الكلام؟ يقول له: لا، انا ارسلتها اياك للولد مع الولد الصغير وانت اخذتها، حتى انا اتصلت بيك بعدها وقلت لك الفلوس وصلت، قلت لي: الفلوس وصلت، جزاك الله خير، انا ما اخذتش حاجه. القول قول من؟ الأصل عدم الرد. واضح الكلام؟ الأصل عدم الرد. فالأصل أنني لي عندك شيء في الذمة، أن لي عندك شيء في الذمة، الأصل أنني أعطيتها إياك، هذا هو أصل. والأصل الثاني أنك لم تعطني إياه، يبقى الأصل أنني لي في ذمتك إيه؟ شيء، فلا أنتقل عن هذا الأصل إلا بإيه؟ إلا ببينة. واضح الكلام؟ يبقى لاحظ هذا المثال. يبقى لو جاءك إنسان قال لك: أنا مدي له 1000 جنيه وهو بيقول لي أنا اديتها لك وأنا مخدش منه حاجة والله، الأصل مع من؟ تقول: يا فلان هو له في ذمتك مال. واضح؟ له في ذمتك مال. لاحظ، له في ذمته مال إن اعترف، يعني إن اعترف. فقال له يا شيخ تعال احكم بيني، انا لي عنده 1000 جنيه. طب انت يا فلان فعلا هو لي عندك 1000 جنيه؟ والله ما لي عندي حاجة، ده بيتبلى علي. طب يا فلان عندك بينة؟ ما تجيب بينة منين، ده احنا كنا قاعدين مع بعض الساعة 1 بالليل وقال لي انا عايز منك 2000 جنيه وديتهم له، وقال لي هديهم لك اخر الاسبوع. بقول له عايز الفلوس، بيقول لي انت مالكش عندي حاجة، انا ما خدش منك حاجة. انت كقاضي تقول ماذا؟ ها؟ الاصل ان فلان ذمته بريئة من اي شيء، الاصل ان ذمته خالية من اي شيء الا ان يأتي الثاني ببينة. مفهوم هذا؟ فالبينة على المدعي واليمين على من انكر. فالاصل ان ذمته خالية، ذمته بريئة من اي شيء، مفهوم؟ وممكن يكون اخذ فعلا، ممكن يكون اخذ فعلا، لكنك تفتي بماذا؟ بما بدا لك. في صحيح مسلم من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انكم تختصمون الي، ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم من حديث انس انكم تختصمون الي، ولعل احدكم يكون حجته الحن من الاخر، يعني يعرف يتكلم ويقول ويعيد، ها، بحيث ان فعلا يخلي القاضي ايه يصدق تماما ان هو ليه عنده فلوس. ولعل احدكم تكون حجته الحن من الاخر فاقضي له بما اسمع. فاقضي له بما ايه؟ يبقى القاضي ملوش الا ايه؟ الا السمع. فاقضي له بما اسمع، فمن قضيت له بشيء وهو يعلم انه عليه حرام فانما هي قطعه من النار ياخذها او يدعها. بهذا تحذير منه عليه الصلاه والسلام. الشاهد هنا ان هذا الحديث فيه دليل على الرد على الصوفيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بواطن الامور ويعرف ما في القلوب ويعرف النوايا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي بما اسمع، كذلك انت تقضي بما تسمع. مفهوم؟ لعل فعلا يكون له عنده مال صحيح، لكن اين البينه؟ مفهوم؟ اين البينه؟ فانت تفتي بما تسمع. واضح الكلام؟ إذن والله فلان الاصل انك ما ليس عندك مال، ليس لك عليه مال. لما؟ لان الاصل ان ذمته بريئه، الاصل خلو الذمه من اي شيء، ده الاصل براءه الذمه من التكليف. فكذلك الاصل في الذمه ايه؟ براءه الذمه من الدم، براءه الذمه من اي مال، الا ان تاتي انت ببينه. هذا مثال. انظر المثال الثاني، يقول لك تعالى اقضي بيننا، انا لي عند الراجل ده 1000 جنيه. طيب يا فلان فعلا فلان له عندك 1000 جنيه؟ اه لي عندي فعلا 1000 جنيه، لكن اديتهم له وهو مش عايز يفتكر. يا فلان ادالك 1000 جنيه؟ لا والله ما اداني حاجه، لم يعطني شيء. تقضي وتفتي لمن؟ لصاحب المال. هنا لصاحب المال. لما؟ لان الثاني اعترف، شغل ذمته، قال لك اه نعم هو اعطاني 1000 جنيه لكن انا اديتهم له. هنا تقضي بمن؟ ها؟ لصاحب المال، مع انه ممكن فعلا يكون اخذه، اخذ المال، ولكن انت تقضي بما؟ تقضي بما تسمع. مفهوم هذا؟ انكم تختصمون الي، فلعل احدكم تكون حجته الحن من الاخر. حجته ممكن تكون فعلا رجل مبتدع ورجل ضال ومضل، وممكن تكون حجته ايه؟ الح. مفهوم؟ ليه مش عارف عمال يزعق ويعمل بحيث ان هو عايز ايه؟ يقنعك، حيث الناس يقول لك شوف يا اخي والله الراجل ده لولا ان هو على صدق ما كانش عمل كده. مفهوم؟ يريد ايه؟ يريد اقناعك. لعل احدكم تكون حجته الحن من الاخر، وانما اقضي بما اسمع. اذا انت تفتي بما ايه؟ بما تسمع. لا تقل له لا انت تريد كذا وانت شكلك مش عارف ايه وانت كذا، لا، الا اذا كانت هناك باقي قرائن قوية جدا تحتف بالمسألة فأنت تفتي هنا بها. نعم. البينة على مين؟ على صاحب المال. الأصل عدمه يا شيخ، الأصل أنه أعطاه المال والثاني أقر بهذا. هات الايه؟ ها شوف انا لسه بقول ايه؟ الا اذا كانت هناك قرائن تحتف بالمساله. مساله القرائن هنخرج عن القواعد خالص. فاذا كانت هناك قرائن تحتف بالمساله فانت ايه؟ تفتي بها، وهذه مساله في باب القضاء. لكن اذكر لك ايه؟ بعض الامثله. اذا الاصل ايه؟ خلو الذمه من اي شيء. لذلك الشيخ هنا ايضا ايه سيتكلم في مساله القرائن ايضا. القاعده 94، القاعده ان كل من اتلف شيئا فعليه الضمان. قوله كل من اتلف، هذا كلام عام، فيشمل الصغير ويشمل الكبير. طيب يشمل الكبير، فنعم اذا كسر الكبير مثلا هذا الكوب فتضمن، إذا كسر الزجاج تضمن، إذا كسر سيارتك يضمنها. لكن الطفل الصغير كيف يضمن وهو لم يكلف؟ لأن الباب ليس باب أحكام تكليفية، إنما الباب أحكام وضعية. الباب إيه؟ باب أحكام وضعية، كما يقسم علماء الأصول الأحكام إلى تكليفية وإلى وضعية. والأحكام الوضعية هي أمارات وعلامات ها وضعها الشارع لثبوت شيء، لإثبات شيء أو نفيه أو انتفائه. فهنا علامة، الطفل مثلا جالس بيلعب فوق البيت مثلا بالأحجار، وراح رمي حجر على العربية بتاعتك، كسر لك الإزاز، جاب لك الإزاز نصين. فينزل والده أو المتعارف عند كثير من الناس يقول لك ده عيل صغير مش مكلف، يعني مفهوم؟ فهذا غير مكلف. ده إذا كان غير مكلف بالصلاة هتكلفه أنت بالفلوس؟ فيخلط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، مفهوم؟ فإذا كان هذا الطفل معه مال فوجب عليه أن يؤخذ من ماله ويضمن الإيه؟ المثلي. أما إذا لم يكن معه مال فعلى وليه. واضح هذا؟ إذن كل من أتلف شيئا فعليه الإيه؟ الضمان. لاحظ هنا أن القاعدة التي بعدها أن المثلي يضمن إيه؟ بمثله. أنت تمضي مثلا في الطريق بسيارة وكسرت مراية مثلا عربية بجوارك، مفهوم؟ فيجي يقول لك مثلا والله أنا ما كانش قصدي. نعم أنا أعرف أنه ليس قصدك، أنت لا تأسم، ولكن واجب عليك أن ترد بالمثل. لما؟ لأن رفع الإثم لا يستلزم رفع المؤاخذة. رفع الإثم نعم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة، لكن بل أنت مؤاخذ، واجب لك أن تعطي أن تشتري له مثل هذه المراية اللي أنت كسرتها إياه. طب أنا ما فيش حد جنبي دلوقتي أشتري له مراية. خلاص إذن بكم هذه المراية؟ مثلا ب100 جنيه. طيب خد هذه 100 جنيه. إذن الأصل أن يضمن المثلي، فإن تعذر فالبدل. فيضمن المثلي فإن تعذر فالبدل. واضح الكلام؟ مفهوم هذا ولا لا؟ إذن كل من أتلف شيء فعليه به فعليه إصلاحه. نعم. صحيح. ما هو انت غير مخطئ، انت لا تأسم كمثل القاتل. لا انا مش هذه مساله اخرى. هذه مساله اخرى سنتكلم فيه، لكن خلينا اولا في المساله الاولى. انكم في كلا الطريق، انت وهو، ثم بعد ذلك هو اقترب منك، انت اقتربت منه، فكان ما كان من كسر السيارة، من كسر الزجاج، من كسر المرآة، من أي شيء في السيارة، واجب عليك هنا إيه؟ أن تضمن الإيه؟ المثل. وإن كنت أنت لا تقصد ذلك، لكن رفع الإثم، أنت لا تأثم، لا يستلزم منه رفع لا يستلزم منه رفع المؤاخذة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. لا يؤاخذك إن نسيت أو أخطأ، إذن لا تأثم. لكن عليك أيضا الإيه؟ عليك الضمان. لذلك القاتل قتل خطأ هو قاتل يقتل خطأ صحيح، لكن أيضا إيه؟ عليه الكفارة، فلا يأثم ولكن عليه الكفارة. رفع عن أمة السهو والخطأ وما استكره عليه، كما في حديث عند أحمد. رفع عن أمة السهو والخطأ، ما معنى رفع؟ أي رفع قلم الإثم. ليس معنى رفع السهو والخطأ أنهم لا يسهون ولا يخطئون، لا، إنما رفع قلم، رفع قلم الإثم عنه. إذن أنت لا تأثم، لكن وجب الإيه؟ الضمان. أما القاعدة التي تمضي في كثير من البلدان اللي هو لا يجوز قبول العوض، يقول أنت تقبل العوض؟ اقبله على عيالك بقى، تقبله على عيالك وتقبله على بيتك وتقبله على زوجتك وتقبله مش عارف، ويجيب له العيلة كلها وهو اقبل. ما في شيء اسمه أصلا عوض، هذه قواعد مخالفة لإيه؟ للشرع، وإن تعرف الناس عليها. فهنا العرف يخالف الإيه؟ العرف هنا يخالف الشرع، لا يجوز. ما في شيء اسمه أتقبل العوض، خلاص أنا لا أقبل العوض، هذا كلام فارغ. أن كل من أتلف شيئا فلابد من إيه؟ لابد من أن يصلح هذا الشيء. مفهوم هذا الكلام؟ هذا أولا. الأمر الثاني أن كل ما ترتب على ما أبيح عليه فلا شيء عليه، هو اللي بيتكلم عليه محمود. كل ما ترتب على ما أبيح عليه فلا شيء عليه. يعني مثلا الحاكم أمرك أن تقطع يد السارق، أنت قطعت إيده، فضل الدم ينزف لغاية الممات، ترتب على ما أبيح لك من قطع اليد موت، تضمن عليك الكفارة؟ بالإجماع لا، بالإجماع لا. فكل ما ترتب على ما أبيح لك فلا شيء عليك. مثلا خذ مثال ثاني، أنت مأمور بجلد الزاني، فالحاكم يقول لك اجلده 100 جلد، جلدته 100 جلد، هو كان ضعيف جدا ما يستحملش حتى يضرب بعقب سجار، مفهوم؟ ضربته 100 جلد وبعدين مات، مفهوم؟ هل تضمن؟ الجواب كل ما ترتب على ما أبيح لك فلا شيء عليه. أنت مثلا هناك ماسورة مضروبة، مثلا ضربت ماسورة في الشارع، ضربت مية، جه الرجل اللي شغال في بتاع في المية والكلام ده، حفر عشان ايه؟ عشان يصلح الايه؟ العطل اللي في الماسورة دي. فحفر ما كملش النهاردة، قال لك نكمل بكرة، واحد جاي بالليل راح وقع فيها مات، هل يضمن الذي حفر؟ ها؟ جيبه. لا. لما؟ لأنه أبيح له، واضح؟ يريد أن يفعل هذا الإصلاح، فترتب على ما أبيح عليه له شيء فلا شيء عليه. إذن كل ما ترتب على ما أبيح لك فلا شيء عليك، وما على المحسنين من سبيل. ابن حزم يجي عند المسألة دي يقول لك إيه؟ وقد أحسن هذا فيما أمر فيه أو جوز له أو أبيح له، فما ترتب عليه فهو قد أحسن فيما أمر أو أبيح له، وما على المحسنين من سبيل، وما على المحسنين من سبيل. فأنا أحسنت في هذا الصنع، صحيح ولا لا؟ فترتب على هذا الصنع شيء، وما على المحسنين من سبيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مر أحدكم، إذا مر بين يديك رجل فامنع، فإن أبى فقاتل، فإن معه القرين، وفي رواية فإن معه الشيطان، رواه البخاري. طب أنت مثلا تمنع هذا الرجل يمر أمامك، فمنعته مرة ثانية، منعته مرة ثالثة، يريد هو غلس، يريد أن إيه؟ يزيح إيديك، فأنت قاتلته يعني إيه؟ مش قتلته. المقاتلة بخلاف القتل، المقاتلة مفاعلة، يعني عمل إيه؟ دفعته هكذا. لكن أنت ما شاء الله إيديك عاملة زي اللابتوب ده، فأنت بتعمله كده خلاص الراجل مات في إيدك، مفهوم؟ الناس لمت إيه يا جماعة؟ الراجل مات، هل يترتب عليك شيء؟ الشوكان نقل الإجماع قال لا، مفهوم؟ ليس عليه شيء. لما؟ كل ما ترتب على ما أبيح لك فلا شيء عليك، لأنه أبيح له إيه؟ دفعه، صحيح ولا لا؟ أبيح له دفعه، فلما أبيح له دفعه ترتب على ما أبيح له شيء، وما على المحسنين من سبيل. مفهوم هذا الكلام؟ وعلى هذا إيه؟ فقس. كذلك مثلا أيما شيء أنت ماشي في طريق، فهذا طريقك أنت. واحد جاي طريق خطأ، ده مش طريق، لا ده جاي عكس، مفهوم؟ هو جاي عكس، أنت مرة واحدة لقيته في وشك وانت ماشي الله عربيتك حلوة كده رحت، وهو اللي قدامك ده توك توك، مفهوم؟ خليت له العجل اللي قدام ورا، والاثنين اللي قدام ورا خليتهم قدام، هل تضمن؟ بقى فرق بقى خلاص كده، لأنه أحسن فيما أبيح له، ده طريق أنا، فأنا أبيح لي أن أنا أمشي فيه في هذا الطريق. أما أنت المعتدي، واضح الكلام؟ يبقى هذا ترتب على ما أبيح لي فلا شيء علي. واحد قال لك أنا هعمل مطب، ليه؟ عشان ده مكان مدارس، فالأطفال بيخرجوا المدرسة وجايين من المدرسة، فأنا هعمل هنا مطب، ليه؟ عشان العربيات رايحة جاية بسرعة، فأي حاجة ممكن تيجي تروح ضربة مثلا عيل ولا حاجة، لا أنا هعمل هنا إيه؟ مطب. يبقى هذا لمصلحة حفظ الإيه؟ حفظ النفس. واحد جاي مثلا بالليل بسرعة راح واخد المطب راح مقلوب مات، هل على الذي فعل المطب شيء؟ ها؟ لا، لأنه أحسن في إيه؟ في فعله، فترتب على عليه شيء فلا شيء عليه. لكن واحد قال لك إيه؟ أنا هعمل حفرة هنا في الشارع، ليه؟ جماعة بتوع التكاتك مصدعين طول الليل، رايحين جايين رايحين جايين ماشيين، وعملين مش عارف يعلوا ايه ويعملوا ايه، وانا مش عارف انا، ورحت اعمل لهم حفرة في الشارع، حفرتين كمان خلاص. جماعة بتوع التكاتك ماشيين، كل توك توك يجي روح نازل في الحفر، ها يضمن؟ اه يضمن، لانه لم يباح له، صحيح ولا لا؟ هنا يضمن، يضمن المثل، مفهوم الكلام؟ شوف التوك توك دلوقتي بكام دلوقتي، يضمن بقى. يبقى كل ما ترتب على ما أبيح له، والشيخ ابن عثيمين شرح القاعدة دي في منظومة القواعد الفقهية، شرح منظومة القواعد الفقهية، كل ما ترتب على ما أبيح له إيه؟ فلا شيء، فلا شيء عليه. واضح الكلام؟ وهذه يذكرها أيضا أبو محمد بن حزم لما بيرد على الجمهور في مسألة أن من قبل امرأته فعانقها وكان سريع الإنزال فأنزل، ترتب على ما أبيح له من القبلة هذا الإنزال فلا شيء عليه. واضح هذا الكلام؟ إذن كل ما ترتب على ما أبيح لك فلا شيء، فلا شيء عليك. إذن بخلاف القاعدة إيه؟ بخلاف القاعدة الثانية، مفهوم هذا؟ قال أن القاعدة، نعم، بيقول إنسان ضرب إنسان بشومة مثلا فأدى إلى الموت، يكون قاتل عند الجمهور، يسمى قاتلا عند الجمهور. واضح؟ لأنه قتل بشيء إيه؟ هو في العادة لا يقتل، هو في العادة لا يقتل، فيكون قتل إيه؟ ها شبه عمد. القتل أقسام عند الجمهور خلافا لمالك، قتل عمد، شبه عمد، خطأ. فماذا؟ قتل عمد أن يقتله بما يقتل، مفهوم هذا؟ أن يقتله بما يقتل، يعني المسدس مثلا، السكين، هذا في العادة يقتل، فهذا قتل عمد. وتعمد قتله مع عقد النية في قتله، هذا عمد. ثانيا القتل بإيه؟ شبه عمد. قتل شبه عمد الإمام مالك لا يعترف به، يقول لك لا، هو إما قتل عمد إما قتل خطأ، والصحيح هذه الأقسام. قتل شبه عمد أن يقتل بما لا يقتل في العادة، مفهوم؟ يعني أنت مسكت مثلا حجر رحت حتفه به، في العادة أن الحجر ده بإيه؟ بيجرح مثلا، بيعمل مأمومة، بيعمل جائفة، يعمل لك جرح مثلا عميق، ما هو في العادة يعني، لكن لا يقتل في إيه؟ في العادة، فقتل، هذا يسمى قتل إيه؟ شبه عمد. واضح؟ القتل الخطأ يقتله بما يقتل في العادة، ولكن هو لم يعزم النية على قتله، مفهوم هذا؟ طب إن كان يريد أن يقتل إنسانا فقتل إنسانا آخر، قتل خطأ أم عمد؟ عمد ليه؟ قتل عمد ليه؟ هو أراد أن يقتل الأول فقتل الثاني. ها؟ ما هو لم يباح، وهو الثاني أبيح له قتله. قتل خطأ أم عمد؟ خطأ. خطأ لما؟ لم يقصد. طب ما قصد الثاني؟ لا، هو قتل عمد. لما؟ لأن القتل الخطأ يقتل بما لا يعزم على قتل ابتداء، أما القتل العمد يقتل بما عزم على القتل ابتداء. جيت في زيد، جيت في عبيد، قتل عمد، لأنه عزم على القتل إيه؟ ابتداء. أفهم هذا؟ لذلك يسمى عمد. لذلك يقول لك مع سبق الإصرار والترصد، مع سبق الإيه؟ يعني سبق أنه أصر وعزم على إيه؟ على قتله، ثم ترصد له حتى يقتل. يقول لك قاتل قتل مع سبق الإصرار وإيه؟ والترصد. قال إيه؟ تخلينا كمان. قال القاعدة 96، قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، أي رابط الدابة، يعني رابط الدابة هو الذي يضمن. لما؟ لأن هذا ليس مكان ربط دابة، مفهوم هذا؟ فلو لم يعثر بها ولكنها رفسته فعليه الضمان، لأن هذا المكان يحرم عليه أن يوقف الدابة فيه. فإن أوقفها في هذا المكان الضيق وجاء إنسان فنخسها فرفسته فلا ضمان على رب على الرب، لأن التلف الآن حصل بفعل من؟ بفعل الرجل، فهو المباشر فلا ضمان على رابطها. وإن نخسها فضربت برجلها آخر فالضمان على من نخسها، وهذا ينزل على قاعدة مباشر والمتسبب. عندنا قاعدة المباشر والمتسبب. المباشر هو الذي يباشر الشيء، والمتسبب هو من كان سببا في أن هذا صار مباشرا للشيء. فمثال، لو أنك تحمل رجل وألقيت به على غلام فمات الغلام، فالحكم يرجع إلى من؟ فالحكم يرجع إلى المتسبب. الحكم يرجع إلى المتسبب، وقد يرجع إلى المباشر ما لم يكن المباشر هذا غير آدمي. مثال، شوف الشيخ هنا بيفصل، بيقول فإذا اجتمع مباشران فعليهما الدية، وإن اجتمع متسببان فعليهما الدية، وإن اجتمع متسبب ومباشر فإن كان المباشر يمكنه تضمينه فعلى المباشر وحده، وإن كان لا يمكن تضمينه فعلى المتسبب وحده. يعني ما معنى لا يمكن تضمينه؟ دابة تجري وراءك مثلا، واضح، في جاموسة مثلا متوحشة، أو طور، في ثور يريدون أن يسبحونه في عيد الأضحى، فجري منه وبيجري وراء الرجل بتاع إيه اللي ماسك له السكين، خلاص، وهو بيجري والثور بيجري خلفه فوقع على واحد قتله. من المباشر ومن المتسبب؟ المباشر الثور. من المباشر يا رجل؟ يبقى انت مع رزق النهارده. بقول الثور جرى خلف صاحب السكين، صاحب السكين وهو يجري وقع على واحد موته، يبقى صاحب السكين المتسبب ام المباشر؟ المباشر، صحيح ولا لا؟ انت مسكت واحد رحت رميه على الغلام، مين المباشر؟ الذي ألقي على الغلام، اما انت الذي حملت فانت المتسبب، صحيح ولا لا؟ إذن يرد الأمر إلى الذي باشر، إلا إذا كان الذي باشر هذا غير مكلف. كما ذكرت لك واحد بيجري ورا الثور، العكس بقى، عايز يذبحه، الثور جري منه وده يجري وراه، والثور وهو ماشي عمال بقى ياخد له إيه؟ عيال في سكته ونساء في سكته، يموته. مين المباشر المتسبب؟ الثور هو المباشر، لكن الثور هيضمن؟ لا، لأنه غير مكلف. إذن يرجع الأمر إلى المتسبب، وهكذا. فالأصل أن المباشر يرجع الأمر إليه إلا إذا كان هذا المباشر غير مكلف، فيرجع الأمر إلى المتسبب. وضعت المسألة مفهومة؟ طيب إذا كان هناك مباشران، يعني مثلا لو أن رجل أمسك برجل والثاني قتله، من المباشر ومن المتسبب؟ كلاهما مباشر إيه؟ قتله. لذلك قال عمر رضي الله عنه، قال لو تآمر أهل صنعاء على قتل رجل مسلم لقاتلتهم إيه؟ لقاتلتهم به. لذلك هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، هل تقتل الجماعة بالرجل؟ مذهب مالك وأبو محمد بن حزم نعم، وهذا مذهب إلى الشيخ ابن عثيمين، أن تقتل الجماعة بإيه؟ بالرجل. 10 تمالأوا على رجل واحد، اللي مسكوا من رجله، اللي مسكوا من إيده، اللي مسكوا من دماغه، ومش عارف إيه، لغاية ما مات 10 إيه؟ يقتلوا بهذا الرجل المسلم. والله لو 100 يقتلوا بإيه؟ بهذا الرجل المسلم. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا اجتمع الإيه؟ كلا المباشرين هما الإيه؟ يقع عليهم الأمر. مفهوم؟ إذن القاعدة أن إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالأصل يرجع إلى من باشر، إلا إذا كان من باشر غير مكلف فيرجع الأمر إلى المتسبب. وضحت المسألة؟ واحد مثلا بيهزر مع واحد، راح بيزقه كده، راح وقع على قفص قوطة، هو ما شاء الله كان ايه تقيل شويه كده، عصر له، خلى القطه عصير، مين اللي يضمن؟ الذي وقع. ومين المباشر؟ الذي وقع، هو الذي باشر الفعل، فيسمى هو الفاعل، لذلك هذا هو المباشر. مفهوم؟ لكن لو كان هذا المباشر غير مكلف يرجع الأمر إلى المتسبب. واضح الكلام؟ قال هنا فإذا اجتمع مباشران فعليهما الدية، وإن اجتمع متسببان فعليهما الدية، وإن اجتمع متسبب ومباشر فكان المباشر يمكن تضمينه فعلى المباشر وحده، فيمكن إيه؟ تضمينه، لأنه ممكن لا يمكن تضمينه، كمثل دابة على ما ذكرنا لك، رجل مثلا معاه كلب زي انت بتشوفهم في الشوارع دول، مفهوم؟ وهذه مصيبة من أكبر المصائب، يعني أن الرجل يمسك مثلا بكلب ويمضي به في الطرقات، ينقص من أجره كل يوم قرطان، هذا إنسان غافل يعني. وهو مثلا بيلعب مع الكلب راح عضض واحد، مين المباشر والمتسبب؟ الكلب هو المباشر وصاحبه هو المتسبب، صحيح؟ طب من الذي يضمن هنا؟ المتسبب، لأن الكلب لا يمكن تضمينه. مفهوم؟ وهكذا. مثال المباشر أن يأخذ الإنسان آلة تقتل فيقتل بها هذا الإنسان سواء عمدا أو خطأ أو يلقيه من شاهق، هذا هو المباشر. ومثال السبب أن يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيها الناس، فهذا لم يباشر لكنه تسبب فيكون الضمان عليه، لكن بقيد إيه؟ ما لم يباح له. ومثال المباشرين أن يشترك اثنان في قتل شخص فعليهما الدية. ومثال المتسببين أن يشترك اثنان في حفر حفرة في الطريق فعليهما الدية، القيد إيه؟ ما لم يباح لهما. ومثال اجتماع المباشر المتسبب شخص حفر حفرة ووقف شخص آخر عليها فجاء إنسان فدفعه فيها حتى سقط ومات، فالضمان على المباشر وهو الدافع لأنه أقوى صلة بالجناية من المتسبب. وكذلك لو أن شخصا أعطى إنسانا سكينا بدون مواطأة على القتل فقتل بها إنسان فالضمان على المباشر. فإن كان المباشر لا يمكن تضمينه فعلى المتسبب، كما لو أن رجلا ألقى إنسانا مكتوفا بحضرة الأسد فأكله الأسد، فعندنا مباشر وهو الأسد ومتسبب الذي هو إيه؟ الذي هو ألقى، فالضمان هنا على المتسبب لأن المباشر لا يمكن تضمينه. كذلك إذا كان المباشر غير معتد، غير إيه؟ معتد، وكان المتسبب هو المعتدي، وكانت المباشرة مبنية على ذلك السبب، فإن الضمان يكون على المتسبب. وذلك مثل لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله فقتله السلطان، ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا عمدنا قتله، يعني إننا على عمد، فهنا المباشر السلطان والمتسبب هم الشهود، لكن المباشر قد بنى مباشرته على مسوغ شرعي وهو شهادة الشهود، ولا يمكنه أن يتخلص من هذه الشهادة الموجبة للقتل، وهذا السبب هو الذي أقر على نفسه بالجناية، فيكون الضمان على المتسبب. فهاتان الحالتان. والحالة الثالثة إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه لعدم تكليفه، فالضمان يكون على المتسبب كمن أمر غير مكلف بالقتل، فالضمان على الآمر لأنه هو السبب، وهنا المباشر غير مكلف فلا يمكن تضمينه. يعني مثلا تجد الآن من الكلاب من يفهم اللغة، يعني هناك لغات بين الرجل وصاحب الكلب، فيقول له مثلا بطريقة ما هو أعلم بها أن يذهب إلى فلان وإيه واقتله مثلا، فعلى القاعدة التي ذكرناها إلى آخره. القاعدة السابعة والتسعون نقف عندها.